وقد انتهى الشيخ في دراسته الى ان الفجر الان يؤذن له قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الفجر الصادق بمدة تتراوح بين 13 دقيقة في فصل الشتاء الى 20 دقيقة في فصل الصيف. خامسا، نشرت مجلة التوحيد التي تصدر عن انصار السنة، نشرت مجلة التوحيد في عدد شوال سنة 1401 مقالا لرئيس التحرير الشيخ احمد فهمي حفظه الله، يذكر وجود اختلاف في توقيت الفجر، ودعا الشيخ حفظه الله دعا الناس ان يحتاطوا للصوم، وانتبهوا جيدا فهذا امر نفيس، ودعا الشيخ حفظه الله دعا الناس ان يحتاطوا للصوم فيمسكوا في الوقت المعلن، وان يحتاطوا للصلاة بتأخير الصلاة عن وقت الشك. ثم اتصلت انا بنفس بالشيخ احمد فهمي حفظه الله بالامس فقط، فقلت له كم نؤخر الصلاة يا شيخنا؟ فقال لي بالحرف من 20 إلى 25 دقيقة بعد الاذان الحالي. ثم قرأت مقالا لوالدنا الكريم الشيخ صفة نور الدين حفظه الله في مجلة التوحيد بعنوان كتاب السنة، بعنوان توقيت صلاة الفجر، ونقل فيه الشيخ حفظه الله طرفا من الخلاف الواضح في تحديد وقت الفجر عند علماء الفلك، وانتهى الشيخ حفظه الله الى ان التوقيت الحالي للفجر ليس صحيحا، وكذلك التوقيت الذي ذكرته دراسة الشيخ عبد الملك الكليب ليس صحيحا، الا ان الشيخ حفظه الله لم يحدد وقتا في هذا المقال. فقال الشيخ صفوت: وخلاصة ما تطمئن اليه النفس ان اعتماد الدرجة 1933 التي تعتمد في مصر متقدمة عن التوقيت الحالي، والدرجة 1630 متأخرة عن الوقت الصحيح، وتبقى الدرجة 18 هي الدرجة الاكثر دقة في وقت الفجر وهي نفسها في وقت العشاء. سادسا، اعطاني بالامس فقط اخونا الحبيب ابو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، اعطاني بحثا مصورا من كتاب له بعنوان يواقيت الفلاح في مواقيت الصلاة، وفيه يقول الشيخ في صف 127 يقول تنبيه: في بعض البلاد بل في كثير منها يؤذن للفجر قبل تبين الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. يقول الشيخ مصطفى حفظه الله تنبيه: في بعض البلاد بل في كثير منها يؤذن للفجر قبل تبين الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الذي يظهر مستطيرا ابيضا في عرض السماء في اتجاه المشرق في موضع طلوع الشمس على ما مضى بيانه. ثم يقول الشيخ مصطفى حفظه الله: وقد راقبت ذلك في قريتي بمصر، فاذا بهذا الخيط الابيض وهو الفجر الثاني الصادق يظهر بعد الاذان المثبت بالتقاويم بمدة تدور حول ربع ساعة، وذلك يترتب عليه امور، ولا زال السلام للشيخ الصف، وذلك يترتب عليه امور، منها الصلاة قد تصلى في غير وقتها، وكذلك يترتب عليه تحريم الطعام والشراب على من اراد الصوم، وقد صدرت فتوى من شيخ الازهر توافق تقريبا ما ذكرناه في جريدة اللواء الاسلامي التي تصدر بنصرة العدد الاخير من العام الماضي، فليراجعها من شاء. ثم قال الشيخ حفظه الله: وعلى المؤذنين ان يراقبوا الله عز وجل في مواقيت صلواتهم فهم مؤتمنون. سابعا، زارني بالامس الثلاثاء اخونا الحبيب ابو علاء الشيخ محمد يعقوب، واكد لي ايضا ان وقت الفجر الحالي متقدم عن وقت الفجر الصادق، ولذا قال الشيخ فهو يؤخر صلاة الفجر في مسجده الى 40 دقيقة بعد الاذان الحالي. ثامنا، من باب الامانة العلمية، ثامنا، يرى البعض ان التوقيت الحالي توقيت صحيح ولا غبار عليه. ايها الاحبة، هذه اقوال اهل العلم، نقلتها لحضراتكم بكل أمانة وحيادية وموضوعية. وصدق ربي إذ يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وصدق ربي إذ يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. واستطيع الان باطمئنان ان اخلص الى نهاية البحث في المحور الاخير، الا وهو اقتراحات وحلول. اولا، لابد ان نعلم ايها المسلمون، وارجو ان تركزوا معي جيدا في هذا الكلام المهم، اقول لابد ان نعلم ايها المسلمون ان من قواعد الشريعة المتفق عليها ان العلم مقدم على الظن. اكرر اقول: اولا، لابد ان نعلم ان من قواعد الشريعة المتفق عليها ان العلم مقدم على الظن، فلا يجوز العمل بالظن مع انسان العلم، والايمان لا يغني فيه علم الظن، فكيف اذا دخله الشك. الايمان لا يغني فيه علم الظن فكيف اذا دخله الشك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الايمان كله. قال الحافظ بن حجر: ومراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان اليقين هو اصل الايمان. فالايمان لا يغني فيه علم الظن فكيف اذا دخله الشك. ومن قواعد الشريعة كما ذكرت ان العلم مقدم على الظن، فلا يجوز العمل بالظن مع انسان العلم. ومن ثم فللخروج من الشك الى اليقين علينا ان نؤخر اقامة الصلاة. اكرر: علينا ان نؤخر اقامة الصلاة عن وقت الاذان الحالي الى نصف ساعة على الاقل. امر ميسور جدا، لا سيما وقد سمعتم الى هذا الكلام، حتى ولو تصور البعض منكم ان هذا الكلام ليس على سبيل القطع والجزم، حتى ولو كان عنده في مرحلة الشك او في مرحلة الشبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فللخروج من الشك الى اليقين، وهذا هو الاحوط، فعلينا ان نؤخر اقامة الصلاة عن وقت الاذان الحالي الى نصف ساعة. ثانيا، الاحوط للصائم ان يمسك عن الطعام والشراب قبل وقت الشك، والاحوط للمصلي ان يؤخر الصلاة عن وقت الشك. فمن امسك عن الطعام والشراب قبل دخول الوقت فصيامه صحيح، ومن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. اكرر هذا الكلام حتى لا يفهم شبابنا هذا الكلام فهما خاطئا. اقول: الاحوط للصائم ان يمسك عن الطعام والشراب قبل دخول وقت الشك، والاحوط للمصلي ان يؤخر الصلاة عن وقت الشك. فمن امسك عن الطعام والشراب قبل دخول الوقت فصيامه صحيح، ومن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. ومن امسك عن الطعام والشراب في وقت الفجر الصادق فلا اثم عليه ولا حرج، ولكن ينبغي ان يكون فقيها، والا يكون فتنة لعوام المسلمين ممن لا يدركون هذا الامر. ثالثا، يجب علينا جميعا ان ننصح الائمة والمؤذنين في جميع مساجد المسلمين، في مساجد انصار السنة، وفي مساجد الجمعيات الشرعية، وفي مساجد الاوقاف، وفي مساجد الاهلية وغير ذلك. يجب علينا جميعا ان ننصح الائمة والمؤذنين في جميع مساجد المسلمين ان يتقوا الله عز وجل، وان يؤخروا اقامة الصلاة فقط. وارجو ان لا ننسى ان تكون النصيحة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة،